الله عليك شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم الاثنين الثامن من شهر الله المحرم من العام 43 بعد 400 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. الثامن السابع شفاني، أنا ماشي على تقييم من القرآن وعلى الرؤية. على الرؤية يكون السابع صلى الله عليه. الثامن سيصوم الناس غدا بكلامك. نعم شفاني صلى الله عليه. وفيه المجلس الرابع والأربعون من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: تنبيه، اجتنب من يعادي أهل الكتاب والسنة لئلا يعديك خسرانه. عدوى صديقة السوء، عدوى صاحب البدعة أشد من عدوى المرض الحسي، كلها بقدر الله، والصاحب كما يقال ساحب، الصاحب ساحب، وعدوى صاحب السوء تضر الإنسان في دينه ودنياه وآخرته، أما العدوى المرض الحسي تضره فقط في بدنه. نعم أحسن الله عليك. احترز من عدوين هلك بهما أكثر الخلق، صاد عن سبيل الله بشبهاته وزخرف قوله، ومفتون بدنياه ورئاسته. من خلق فيه، كل ما كان الشخص يحرص على المتبع السنة في جميع شؤونه، الناس يتفاوتون، اتباع الرسول كثر، ولكن التقييد باتباع الحسن والسابقون الأولون من المهاجرين الذين اتبعوهم بإحسان، إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه هذا النبي، وكلما لازم الإنسان أهل العلم والدين والخلق، وكلما حرص على الأكمل منهم كلما كان أكثر فضلا وأكثر أجرا. ولهذا قرأنا جميعا في بعض كتب التراجم أن بعض الناس تغير في دينه وعقيدته ومنهجه بسبب صحبة، حتى قال ابن عمران بن حطان الذي مدح قاتل علي تزوج ابنة عمه وكانت من الخوارج، وقال حتى أدعوها إلى كذا، فدعته وكانت خارجية، فدعته إلى مذهبها. نعم شيخ أحسن الله إليك. قال رحمه الله: من خلق فيه قوة واستعداد لشيء كانت لذته في استعمال تلك القوة فيه، فلذة من خلقت فيه قوة واستعداد للجماع استعمال قوته فيه، ولذة من خلقت فيه قوة الغضب والتوثب استعمال قوته الغضبية في متعلقها، ومن خلقت فيه قوة الأكل والشرب فلذته باستعمال قوته فيهما، ومن خلقت فيه قوة العلم والمعرفة فلذته باستعمال قوته وصرفها إلى العلم، ومن خلقت فيه قوة الحب لله والإنابة إليه والعكوف بالقلب عليه والشوق إليه والأنس به فلذته ونعيمه استعمال هذه القوة في ذلك، وسائر اللذات دون هذه اللذة مضمحلة ثانية، وأحمد عاقبتها أن تكون لا له ولا عليه. يجمع الله العبد بين قوات متنوعة بحسب إيمانه وجلاده وصبره، لكن تبقى لذة الأنس بالله عز وجل والمناجات والخلوة به والتضرع بين يديه وحسن الظن به، يعني لذتها تفوق لذات الأكل والشرب والمال والنساء والطيب واللباس، لأن تلك اللذة كما يقال لا يصفها بنان ولا لسان. نسأل الله، الله نسأل جميعا أن نزقنا لذة المناجات. آمين. نعم يا شيخ. ولهذا ترى بعض الناس هناك نشيط البدن لكن يضعف عن القيام في الصلاة ويضعف عن صلاة النوافل، ناهيك عن قيام الليل، وترى بعض من اشتعل رأسه شيبا وحدودب ظهره لا يفتر عن قيام الليل ويسابق المؤذن المسجد، كما قال بعض السلف قوة العبادة ليس في الجوارح بل في القلب، قد يكون القلب البدن ضعيفا لكن القلب قوي فينشط العبد في عبادته، وقد يكون البدن قوي لكن القلب ضعيف. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: تنبيه، يا أيها الأعزل احذر فراسة المتقي. شيخ ماجد، شيخ ماجد أخوان جميعا، كم التنبيه هذا من ابن القيم، من القيم أو من المساخ والطباع؟ عندك حاشية شيء أو أخوان عندهم حاشية؟ لأن الأسلوب هذا ما أدري والله هل هو مصرف من متأخر الطباع ولا عندك تعليق على التنبيه؟ نعم، في نسخة أخرى أحسن الله إليك مكتوب: تنبيه حداء للسائرين في قافلة النور. هذا يبدو أنه تصرف من المتحقق اللي هو كلمة حداء للسائرين في قافلة النور، لكن نسختين كلاهما أحسن الله كليهما فيها كلمة تنبيه. طيب الأخوان أحد عندي تعليق على كلمة تنبيه، بس ما فقط أنا أريد أخوان فقط من باب الفائدة والتوثق بس، والأمر طبيعي طبعي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. طبعة الشيخ سليم الهلالي قال في المقدمة: وضعت لكل فائدة أو قاعدة أو فصل عنوانا يلخصه ويقرب معناه للقارئ. لكن هذه ما أظنها الشيخ ماجد اللي يقرأ فيها من طبعة سليم كذا يا شيخ ماجد؟ أي نعم، أنا أقرأ من طبعة محمد عزير شمس، لكن أمامي أيضا طبعة سليم. وذكر العنوان هذا أحسن لديك: حداء للسائرين في قافلة النور. لا غير، أكمل أكمل أكمل. قال رحمه الله: يا أيها الأعزل احذر فراسة المتقي، فإنه يرى عورة عملك من وراء ستري، من وراء ستري اتقوا فراسة المؤمن. يا أيها الأعزل أو باللام الأعزل. نعم أحسن الله إليك. نعم اتق، عائد العبارة شوية. يا أيها الأعزل احذر فراسة المتقي، فإنه يرى عورة عملك من وراء ستري اتقوا فراسة المؤمن. هذا الحديث كتبت عنه قديم في ورقة، وأظن في إسناده رجل اسمه الفرات بن السائب، يقول فيه البخاري منكر الحديث، والبخاري إذا قال منكر الحديث كما صرح بنفسه فلا تحل الرواية عنه، لكن كأني قرأت ولست متأكدا أن الشيخ ناصر في الصحيح في السلاسل كأنه ارتضاه في بعض، وذكر بعضهم حديث إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم. عبد الله بن مسعود. نعم شيخنا. شوف لي الضعيفة الجزء الأول اتقوا في راسة المؤمن. نعم شيخ ماجد. الله عليك شيخ، أحصل عليك الفراسة شيخ ماجد، الفراسة عفوا ابن أبي العز الحنفي في الطحاوي شرح الطحاوية له كلام جيد عن الفراسة، وقسمها إلى أقسام ثلاثة، وأظن قرأناها يا شيخ ماجد في الدرس، مرت علينا فراسة إيمانية وفراسة رياضية والثالثة الظهر قلبية. وابن القيم في كتاب الروح رحمه الله ذكر أمثلة بديعة ولطيفة في الفراسة. وهناك أحد المؤلفين إبراهيم الحازمي أظن أنه كتاب مستقل عن فراسة جمع فيه قصصا للمتقدمين والمتأخرين. ومن أعجب ما من ألطف ما قرأت أن ما ذكر ابن القيم في كتاب الروح أن الشافعية ومحمد بن حسن أو الآخر اللي هو صاحب أبي حنيفة رحمه الله كان جالسين في الحرم المكي فدخل رجل وقال الشافعي هذا حداد وقال ابن حسن بن هو نجار فاختلف فنادى أحدهما وقال له ما صنعتك؟ قال كنت البارحة نجار والآن أنا في الحدادة. وقلت لكم مرة من لطائف ما رأيت من الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أني كنت في مجلس ومع سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله مدعو فصاحب المنزل أمير خالد بن سعد قال للشيخ إن معي قلم يا شيخ عبد العزيز فيه جرس صوت ديك أضعه على ساعة معينة وذاك معين. فالشيخ أعطى الأمير الشيخ القلم فأخذ الشيخ كأني أراه الآن يقلبه في يده أو ثلاثة. فقال الشيخ هذا صناعة لأهل اليابان. فقال أحد الناس يعني تعجل هداه الله قال بل يا شيخ صناعة أمريكا. سكت الشيخ. فلما القلم وصلني قلت يا شيخ مكتوب عليه يعني من صناعة اليابان. فضحك الشيخ سأله الحاضرون قال يا شيخ ما الذي أدراك؟ قال اليابان يحبون أشياء الدقيقة الصغيرة والأمريكان يحبون الكبيرة. فكان هذا من لطائف الشيخ رحمه الله. نعم يا شيخ ماجد. شيخ عسى الله عليك الحديث تفضل يا شيخ. نعم شيخ شيخ عبد الرحمن تفضل. لعل الشيخ لديه الحاشية عن الحديث ولديه حاشية عن الفراسة. عطى الفراسة يا شيخ. طيب قال في النسخة التي بين يدي قال الفراسة بكسر الفاء. قال في النهاية يقال بمعنيين أحدهما دل ظاهر هذا الحديث عليه وهو ما يوقعه الله تعالى في قلوب أوليائه فيعلمون أحوال بعض الناس بنوع من الكرامات وإصابة بنوع من الكرامات وإصابة الظن والحدس. والثاني نوع يتعلم بالدلائل والتجارب والخلق والأخلاق فتعرف به أحوال الناس وللناس فيه تصاريف قديمة وحديثة. نعم انتهى. ثم يقول فراسة ما أخذ من الافتراس كأنه يهجم على النفس ويستدل بها أو من معالمها وقراء وطرق دلائلها خلق الشخص كما تفضلت يا قراءتك سعد الرحمن أخلاقه بعض ذكر المنشأ. وهذه عاد سبحان الله كرام يعني اللي تعرف بالدلائل قرائن هذه يعني سهلة كما يقال فيها. لكن قضية سبحان الله الأشياء التي يلقيها الله في قلب العبد مثل ما إلهام عمر إن سمي فراسة لما كان على المنبر وقال يا سارية الجبل جبل. بعضهم يفرق هذه إلهام ليس لها علاقة لكن تجد بعض الناس ما شاء الله تبارك الله يتفرس في الشخص أو في كتابه. أنا أذكر أن الشيخ ابن بشر إن لم تخني الذاكرة كان في هو والشيخ المبارك من الأحساء واليابس بن القويعية وكان معهم المعروف بالقصيمي صاحب كتاب الصراع الأغلال. يقول لما قرأ الشيخ ابن بشر كما سمعت كتاب القصيمي قال هذا الرجل لم أرى في حياتي أو في معلوماتي من هو أقرب من تيمية من هذا الرجل، لكن إن صدقت فراستي فسيختم له أو لن تكون له خاتمة حسنة أو كما قال. وهذه عاد لها عاد أمور نفسية لا يعلمها إلا الله. عبد الله بن مسعود، شيخ عبد الله. نعم شيخنا. وجدت شيء؟ أنا الآن وجدت الحديث اللي فيه ضعيفة، وليس اللي في الضعيفة اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، والذي في الصحيحة لا الثاني في الصحيحة، بس الآن ما وجدت يعني اللي هو لا أريد الصحيح، أريد هذا الحديث. أي طيب ناصر علته؟ أي ذكر طبعا، ذكر له الطرق وضعفها كلها يعني، وقال في النهاية قال وهذا وجملة القول أن الحديث ضعيف لا حسن ولا موضوع، وإليه مال الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة. خير إن شاء الله. نعم، إذن الثابت اللي حسن الشيخ إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسل. وأذكر يا شيخ عبد الله، ابحث زيادة، أني قرأت في الأجزاء الأخيرة في الصحيحة أن الشيخ ناصر ارتضى هذا الحديث، رجع رأيه، تأكد عبد الله. بيب. نعم يا شيخ مجد، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: سبحان الله، في النفس كبر إبليس وحسد قابيل وعتو عاد وطغيان ثمود وجرأة نمرود واستطالة فرعون وبغي قارون وقحة هامان وهوى بلعام وحيل أصحاب السبت وتمرد الوليد وجهل أبي جهل. وفيها من أخلاق البهائم حرص الغراب وشره الكلب ورعونة الطاووس ودناءة الجعل وعقوق الضب وحقد الجمل ووثوب الفهد وصولة الأسد وفسق الفأرة وخبث الحية وعبث القرد وجمع النملة ومكر الثعلب وخفة الفراش ونوم الضبع، غير أن الرياضة والمجاهدة تذهب ذلك. الله أكبر. نعم، النفوس تتفاوت في الحسن وفي القبح، فبعض النفوس تجمع صفات كل صفاتها حسنة، وبعض النفوس العكس. والقسم الثالث الغالب فيه الحسن يعتري ما يعتري من صفات السوء، والقسم الرابع الغالب السوء يعتري ما يعتري، وقد يقسم قسم خامس قد يكون نصفها كذا ونصفها كذا، لكن تقوى الله عز وجل والعلم، وبإذن الله يزكي النفوس، لأن النفوس من أسعى في تزكيتها وصدق عانه الله، قد أفلح من زكاها. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره باليسرى، وهذه تزكية الله العبد، أن ييسره للخير في جميع أمره. ومن جاهد نفسه وعانه الله عليها، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فكلما جاهد الإنسان نفسه أنعم الله عليه بأضفى عليه الصفات الحسنة وأزال عنه صفات السوء. والنفس أو بنو آدم في هذا الأمر ما بين مستقل ومستكثر، بعضهم يجاهد نفسه عند الشهوات والشبهات ويصدق ويرى ما تقر به العين، وبعضهم لا، يميل مع النفس حيث مارد، شدة يلين وفي الرخاء يستكين، أو في شدة يتضرع عفوا وفي الرخاء يستكين، في الرخاء يلين ويتخلف ويعصي ويتسمح، والإنسان على نفسه بصير. وأن ترى في أصحابك وأنا أرى في أصحابي تنوعا في الصفات، فبعضهم تجالسه تأنس به ويؤثر عليك وتغبطه في طاعته لله وفي تمثل السنة في بر الوالدين في حفظ الوقت حفظ اللسان حفظ الجوارح، وبعضهم لا، قد يكون في شيء قد أحسن وأساء في أشياء، فاحرص على من يفيدك في أمور دينك وآخرتك. نعم يا شيخ ماجد. سن الله إليك. سن الله إليك يا شيخ إذا أذنت لي. تفضل أكرم. ما ذكر في أخلاق البهائم بعضها ربما ظاهر وواضح لي، لكن الذي استغربته وحببت أعرف بني على ماذا؟ عقوق الضب. أنا أعتقد أنه يؤخذ من العرب، وكتاب ابن القيم مفتاح دار السعادة قد يكون شرحا لهذا المثل. نتكلم عن ما أودع الله في الحيوانات والطيور من سبحان الله الطباع ومن الأمور سبحان الله الصفات، فقد يكون يعني رمادي بالضبط يعني إيش يقولون في الضب، إنها يعني يضرب به المثل في الحرش وفي الصبر على الماء كجمل، لكن قد يكون العقوق إنه يعني يترك صغاره وأنه ولعلك يا دكتور دحان تفيدنا أنت شخصيا رعاك الله، أنت شخصيا تفيدنا رعاك الله بالرجوع لدار السعادة أو في كما تعرف جوجل ما شاء الله الآن قرب البعيد. خير إن شاء الله. أبشر أبشر يا شيخ. ماجد بقي موقف بعيد ولا قريب؟ بقي قليل قليل أحسن لي. سم باقي قليل أحسن عليك. طيب. قال رحمه الله: فمن استرسل مع طبعه فهو من هذا الجند، ولا تصلح سلعته لعقد، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، فما اشترى إلا سلعة هذبها الإيمان، فخرجت من طبعها إلى بلد سكانه التائبون العابدون. نقف هنا شوي. نعم. طيب فائدة على من رعاك الله؟ اليوم أحصل عليك عند دكتور عبد الرحمن الشمراني. موجود؟ موجود أحصل عليك. نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. استعن بالله رعاك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المختار الذي اخترته هو وصية في تربية الأبناء من كتاب البيان والتبين للجاحظ، وأحب فقط اسمه أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، متوفى في البصرة في سنة 255 للهجرة. واختلف المتخصصون في العنوان، هل هو البيان والتبيين أو البيان والتبين. فوجدت أنه في توجه لدى المختصين أنهم يسمونه البيان والتبين، وعرفناه ونحن طلاب على أنه البيان والتبين. والوصية هي لعتبة بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، أخو الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان، أخوه لأبيه. هذه وصيته لعبد الصمد مؤدب ولده، يقول: ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح بني إصلاح نفسك، فإن أعينهم معقودة بعينك، فالحسن عندهم ما استحسنت، والقبيح عندهم ما استقبحت، وعلمهم كتاب الله ولا تكرههم عليه فيملوه، ولا تتركهم منه فيهجروه، ثم روهم من الشعر أعفه ومن الحديث أشرفه، ولا تخرجهم من علم إلى علم غيره حتى يحكموه، فإن ازدحام الكلام في السمع مضلة للفهم، وتهددهم بي وأدبهم دوني، وكن لهم كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء قبل معرفة الداء، وجنبهم محادثة النساء، وروهم سير الحكماء، واستزدني بزيادتك إياهم أزدك، وإياك أن تتكل على عذر مني لك، فإني اتكلت على كفاية منك. وزد في تأديبهم أزدك في بري إن شاء الله تعالى. وكتاب البيان والتبين هو أحد أمهات الكتب، كتب الأدب الأربعة، فإذا أحببتم أن أذكرها لكم ذكرتها، وإن أحب أحد من الإخوان أن يذكر لنا الكتب الثلاثة الباقية. يا إخوان، الدكتور سأل سؤالا، ذكر أن الأدبي أنهم يوصون بأربعة كتب أمهات، أحدها ما ذكرها الدكتور بيان تبين أو التبيين كما ذكر، الثاني يجاوب أحسن الله إليك. نعم سمعت. الكامل للمبرد، وأدب الكاتب لابن قتيبة، الرابع والأمالي لأبي علي القالي. ما شاء الله ما شاء الله، فليهنك العلم. أظن أن اللي قالها ابن خلدون وغيره، لا أذكر هذه، لقنوها لقنونا إياها في السنة الأولى من من الـ من الـ الـ الـ الكلية. على وكان كانوا يقررون علينا كتابا في كل عام، في كل سنة دراسية يقررون علينا قراءة من أحد هذه الكتب الأربعة. ما شاء الله، كأني شفتها على ديباج الكتاب اللي كان مبرد، قال ابن خلدون حدثنا أهل الأدب وكذا أن دواوين الأدب تعود إلى أربعة. الشاهد دكتور عبد الرحمن، البيان والتبين هو المشهور، والتبين أليس كذلك؟ المشهور التبيين، أو على الأقل عندنا في المشرق، لكن المغاربة يعني كلهم على التبين، وهذا الصواب، يظهر لي أنه هذا هو الصواب. أنا أخبرني أحد الفضلاء بأن الدكتور الحق رحمه الله عبد السلام هارون أخبره أحد الفضلاء وقال يا دكتور في النسخة الخطية لو دققت فيها أنها والتبين وهو المقابل البيان، وأطلعه على الرسم، أطلعه على الرسم. يقول لي صاحبي لأن الشيخ رحمه الله عبد السلام هارون قال أخطأت وسأفعل ذلك في الطبعة القادمة، يعني أفعل الصواب، لكنه رحمه الله مات قبل إدراك ما تمنى. طيب الشيخ عبد الله مسعود عندك شيء؟ نعم، من سير أعلام، عفوا يا شيخ محمد الشمراني. نعم، فضلا لا أمرا، أنزل فائدة في الموقع راكب. أبشر أبشر. سمي يا شيخ عبد الله تفضل. من سير أعلام النبلاء للذهبي في ترجمة صالح بن محمد الملقب الإمام الحافظ الكبير الحجة محدث المشرق أبو علي البغدادي الملقب جزرة المتوفى سنة 293 للهجرة، ذكر في ترجمته بعض النوادر. قال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول لأبي زرعة حفظ الله أخانا صالح بن محمد لا يزال يضحكنا شاهدا وغائبا، كتب إلي يذكر أنه مات محمد بن يحيى الذهلي، وجلس للتحديث شيخ يعرف بمحمد بن يزيد، فحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا عمير ما فعل البعير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها خرس، قال فأحسن الله عزاءكم في الماضي وأعظم أجركم في الباقي. وأيضا روي عن صالح بن محمد قال الأحول في البيت مبارك يرى الشيء شيئين. وأيضا قال أبو محمد علي بن محمد سمعت صالح بن محمد يقول كان هشام بن عمار يأخذ على الحديث، يعني أجرا المقصود، ولا يحدث ما لم يأخذ، فدخلت عليه يوما فقلت يا أبا علي حدثني، فقلت حدثنا علي بن الجعد حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال علم مجانا كما علمك مجانا، فقال تعرض بي، قلت لا بل قصدتك. وآخرها قال كان ولد صالح مغفلا، فقال صالح سألت الله أن يرزقني ولدا فرزقني جملا، انتهى. أضحك الله وسنك يا أبا عبد الرحمن. كان علماء الحديث إذا انتهوا من الدرس قالوا حمضوا لنا، أعطونا ما يعني مما ينشئ مما يعني الطرائف النوادر والعراقي في الألفية. الشيخ رياض أبو قرة رياض. نعم السلام عليكم. شوف تشوف ترجع لألفية العراقي وتنظر البيت اللي قال فيه واستحبوا في الأواخر إشاد النوادر وتنقل شرحه جزاك الله خير حتى نستفيد. رياض سمعت البيت أنا ما أذكر لفظه لكن معناه واستحبوا في الأواخر إنشاد النوادر يعني في آخر الدرس إنشاد اللطائف. طيب جزاك الله خيرا. طيب ناقش أحسن عليك. نعم شيخ ماجد. شيخ عبد العزيز بالنسبة لسؤال الدكتور عبد الرحمن المزروع فيه مثل تقوله العرب هذا ذكره الميداني في كتاب مجمع الأمثال أعق من ضب زين قصة قال السبب أي نعم قال وعقوقها أنها تأكل أولادها وذلك أن الضبة إذا باضت حرست بيضها من كل ما قدرت عليه من ورل وحية وغير ذلك فإذا نقبت أولادها وخرجت من البيض ظنتها شيئا يريد بيضها فوثبت عليها تقتلها فلا ينجو منها إلا الشريد وهذا مثل قد وضعته العرب في موضعه وأتت بعدته ثم جاءت إلى ما هو في العقوق مثل الضبة فضربت به المثل على الضد ليست المرضعة والفاطمة والبائضة. لا حول. أنزل يا شيخ ماجد هذه الفائدة جزاك الله خير. أبشر شيخ. شكر الله لكم جميعا. وهنا أخوان فائدة عن البر والعقوق. العقوق قد يستمر بعد موت الوالدين وكذلك البر يستمر العقوق البر بالوالدين بصلة ودهما دعاء لهما وبذكرهما بالجميل وقد يكون من العقوق ومن العقوق أنه قطيعة الرحم مع إخوانه وأخواته وذكر الوالدين بالسوء وعدم قضاء تنفيذ وصاياهم وما يفعل ذلك. رزقنا الله بر أمهاتنا وآبائنا ورزقنا الله بر أبنائنا أحيانا وأمهاتنا. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.